نحمده سبحانه أرسل المرسلين وأنزل عليهم الكتاب المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فإن مسألة كمال شريعة الله تبارك وتعالى من المسائل التي إذا تقررت في النفس أثمرت عملا، أثمرت علما، أثمرت اعتقادا صحيحا. ما سبب بعد الناس عن الدين إلا جهلهم بكمال شريعة الله تبارك وتعالى؟ ما سبب تقصير من قصر ولا سبب غلو من غلا إلا عدم تقرر هذه المسألة في النفوس ولو من حيث العلم؟ فالواجب على المسلم أن يتيقن أن الله تبارك وتعالى لما كان يرسل المرسلين وينزل عليهم الكتب كانت تلك الرسالات والكتب كاملة في تلك الأزمان وليس فيها نقص، وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا بلغوا الأمانات التي حملوها وأوصلوا الرسالات التي أرسلوا بها، بيّنوا البيان الشافي حتى كان آخرهم وخاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل، فجاء بكتاب عظيم مبين قال الله فيه تبيانا لكل شيء، أرسله الله تبارك وتعالى وأنزل عليه ذكرا محفوظا. فالله تبارك وتعالى جعل شريعته عامة، جعل دينه دينا عاما لكل البشر من حيث البلدان والأماكن ولعامة الخلق من حيث الأزمنة. وعمومية الرسالة وشمولية الرسالة زمانا ومكانا مقتضاه كمال هذا الدين، إذ لولا كماله لما أمكن احتواؤه لهذه العمومية. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله إن بين عموم الرسالة وبين كمالها تلازم. فالمسلم إذا نظر إلى أن هذه الرسالة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم الإسلام، هذه الرسالة هي لكافة الخلق، كما قال الله جل وعلا في القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلما كان خاتم النبيين اقتضى ذلك أن يكون للناس أجمعين بدين كامل. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال فضلت بخمس لم يعطهن أحد قبلي، وذكر قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والمسلم إذا تيقن عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ عليه أن يبحث عن شمولية هذه الرسالة. لا شك أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما أكثر من حبنا لنفوسنا وأولادنا وأموالنا وأهلينا، ومن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادنا بأنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. وهذا هو معنى كمال الدين. الله تبارك وتعالى في الحشر العظيم يوم عرفات في الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة عام الوداع، قال أمام أكثر من 100,000 إنسان، قال: وأنتم سائلون عني فما تقولون؟ أنتم أيضا ستسألون يوم القيامة. الله يسألكم: ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون؟ هذان السؤالان من الأسئلة العامة لكل الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أنتم سائلون عني فما أنتم قائلون؟ وأنتم كذلك تسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم فما أنتم قائلون؟ قالوا جميعا يا رسول الله، قالوا جميعا: نشهد أنك بلغت الرسالة، جميعا بلا استثناء. فرفع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سبابته إلى السماء يشير إلى الله عز وجل وينكثها عليهم ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأنزل الله تبارك وتعالى آية تتلى إلى يوم القيامة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لما نزلت بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال بعض القوم: عجبا لك يا ابن الخطاب، يوم يفرح الله، يوم يفرح فيه المؤمنون بكمال شريعة الله وتبكي؟ قال: نعم، ليس بعد الكمال إلا النقصان، ونقصان ذلك هو وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين قد كمل، ولكن هل نحن أدركنا هذا الكمال؟ من حيث الاعتقاد نعم، ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا ويقول الدين كامل، لكن من حيث العمل، من حيث التطبيق، كم من إنسان لا يعرف كمال الدين؟ فمثلا لا يعرف كمال الدين في المآكل والمشارب، لا يعرف كمال الدين في النوم، لا يعرف كمال الدين في الأوراد والأذكار في الصباح والمساء وعند الدخول والخروج وغير ذلك من الأسباب. كم من إنسان لا يعرف كمال الدين في الاعتقاد في الله رب العالمين جل وعلا، لا يعرف سماحة الإسلام ما معناه، لا يعرف ما معنى الإيمان بالملائكة. الدين كامل في نفسه، لكن نحن هل أدركنا هذا الكمال عمليا علميا تطبيقيا؟ هذا القصور منا. لذلك أيها الإخوة، إذا اعتقد الإنسان أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين والله جل وعلا أكمل الدين، ليس لأحد عذر أن يقول: والله ما علمت، ما دريت. لا، كلنا نعرف أن هذا دولار مغشوش وهذا دولار صحيح، هذا دينار مغشوش وهذا دينار صحيح، واللي ما يعرف الناس يضحكون عليه، يقولون: شوف شلون ضحكوا عليك، أعطوك دنانير، دولارات مزيفة، يضحكون عليه، يقولون: ساذج، درويش، بتوع ربنا على قولة إخواننا المصريين، يضحكون عليه. طيب وإذا أعطوك دين مغشوش ما دورك؟ ما يصير. الناس مثل قبل شوي إحنا في الطريق بعض الشباب يقول له، بعض الناس يقول: حطه برأس عالم وطلع ثاني، ليش أنت ما عندك عقل تفكر؟ هذا كلام مو صحيح. الإنسان يقول حطه برأس عالم وطلع سالم فيما إذا كانت المسألة ما فيها نص، أما النصوص موجودة، شريعة كاملة تامة. تأملوا معي هذا الحديث، يقول عمر رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد صلاة الفجر فذكر المبدأ، ثم أذن الظهر قائم يعلم، فنزل فصلى الظهر ثم قام حتى أذن العصر فنزل فصلى ثم قام حتى أذن المغرب وأدخل الناس الجنة والنار. يعني من المبدأ إلى المنتهى ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور. إذا نحن لم نعلم هل نلبس النعل اليمين أولا ولا الشمال، هذا تقصيرنا إحنا، ما هو تقصير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قصور علمنا وليس قصور بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا قصور حفظ الله حاشا ربنا تبارك وتعالى الذي وعد أنه يحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، والذكر القرآن والسنة. الله جل وعلا حفظ القرآن لفظا، تجد مصحف يطبع في ألمانيا فيه حرف ناقص ولا الناس ينتبهون، ليش؟ لأن الله حفظ القرآن. تجد الناس أحدهم يكذب على رسول الله في الصيد وابن عباس في مكة وإذا به يقول إن فلان قد كذب وافترى على رسول الله. يهيئ الله جل وعلا حفاظا للقرآن يعرفون أن الإمام أخطأ، يهيئ الله جل وعلا علماء يعرفون أن فلان كذب على رسول الله ليس بحديث صحيح. نحن لابد أن نعتقد هذا الاعتقاد. يقول أبو ذر رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فحدثنا في مقامه ذلك كل شيء، ما من طائر يطير بجناحيه إلا وعلمنا منه علما. أي كمال أعظم من هذا؟ أي كمال أعظم من هذا؟ يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، ولكن حفظ من حفظ ونسي من نسي. إذن العلم، الشريعة محفوظة، لكن نحن هل حفظناها؟ هل علمناها؟ هل بحثنا عنها أو لا؟ الناس اليوم تأتيهم المشكلة مباشرة، مع مفتاح يشغل مخه. طيب شغل مخه يجوز لا ما يجوز؟ لا غلط، شغل مخك ابحث عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قول الصحابة، عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمل الصحابة. فإن الدين كان كاملا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل. هل يمكن، سؤال الآن، هل يمكن لأحد أن يصل إلى الله بعد بعثة رسول الله من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. إذا كان أهل الدنيا يقولون الطرق كلها تؤدي إلى روما، فنحن لا نقول هذا الكلام، نحن نقول الطريق المؤدي إلى الله واحد بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر وهو الذي يحكي القصة في يده صحيفة فيها شيء من التوراة، فقال ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال صحيفة كتبها لي فلان اليهودي وكان صاحبا له. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيهن يا ابن الخطاب أمتهوكون فيها؟ قال فألقيتها. فتأملوا معي أن الشريعة كاملة ما نحتاج فيها إلى كتاب منزل قبلنا، فكيف نحتاج إلى كتب مؤلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنا لا نحتاج إلى عقول اليهود والنصارى، فنحن لا نحتاج إلى الفلسفة ولا إلى المنطق ولا إلى غير ذلك، الشريعة كاملة. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان يشهد للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين، المبين يعني الواضح. أسألكم سؤالا، هل يمكن أن يكون هناك أنصح من رسول الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن، ببداهة العقول لا يمكن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، فكيف بنصحه لأمته؟ هذه واحدة. هل يمكن أن يكون هناك من هو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين الله عز وجل ببداهة. ما يمكن أن يكون أحد أعلم بالله وبدينه، أعلم بما يحب الله وبما يجب لله وبما يمتنع لله من أحد الخلق، ما يمكن. هل يمكن أن يوجد أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقدر على إيصال الخير للغير؟ ما يمكن. فهذه ثلاثة أسباب لكمال العلم رزقه الله وجعله الله لنبيه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ البلاغ المبين بإرادة تامة ناصحة وعلم كامل صلوات ربي وسلامه عليه بشريعة دينه وبالشريعة المرسلة، وفصاحة وبلاغة يقول أوتيت جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أيها الإخوة، أرجع إلى آية كمال الدين، آية كمال الدين التي أنزلها الله جل وعلا في يوم حجة الوداع والناس في يوم الجمعة في عرفات، في المشهد المهيب العظيم الذي فيه الحجاج وهم على هيئة الإحرام وهم على هيئة الأكفان ورؤوسهم كاشفة وأجسامهم بادية وعوراتهم مستورة بخرق، أنزل الله آية كمال الدين وشهدوا لرسول الله ببلاغة بكمال البلاغة. فإذا نحن ماذا نقول إذا جاءنا رجل باطني يقول هناك علم باطني لم يعلمه رسول الله؟ إذن هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءنا رجل علماني ليبرالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا وش نسوي في الاقتصاد في السياسة، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءنا رجل وقال والله النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ هذه المسألة، بلغها الإمام فلان، بلغها العالم الفلان، بلغها السيد فلان، بلغ هذه المسألة الشيخ فلان، هذه مصيبة يقول. هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما المناسبة بين جملة والله يعصمك من الناس وبين بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ أي لا خوف عليك، رفع الله عنه الخوف حتى يكون بلاغه تاما. فلا يأتي أحد يقول يمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان خائف من فلان وفلان وفلان ولم يبلغ. الله أنزل عصمة نبيه في كتابه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان الصحابة يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت والله يعصمك من الناس إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه من الخيمة وقال لهم لا حاجة لي إلى أحد، خلاص ما يحتاج حارس، حتى الحارس ما يحتاج. ولذلك صح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الغزوات قافلا راجع للمدينة، انتهى من الغزوة، ورجل من المشركين في نفسه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل قومه وسباهم وقتل منهم، وإذا به قد أوغر في قلبه قد حدث نفسه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار معهم حيث ساروا وينزل معهم حيث ينزل، يريد فرصة كيف يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فتفرق الناس في العظا في يوم شديد الحر، كل واحد يدور له ظل، وتعرفون الحجاز ما فيها أشجار عالية، هي عظا أشجار صغيرة، يمكن شخص واحد يجد له ظل أو شخصين بالكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد شجرة فنام تحتها وعلق سيفه بالشجرة، والصحابة متفرقون عنه وقد نصبوا وتعبوا، أصابهم التعب بشر. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء المشرك فأخذ السيف وأخرجه من غمده، وهو أخرج الغمد إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام تنام عينه ولا ينام قلبه أفاق. فلما أفاق قال الرجل من يمنعك مني يا محمد؟ ما عنده حارس يحرسه، لأن الله قال له والله يعصمك من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني، فسقط السيف من يد الرجل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف قال من يمنعك مني؟ فسكت الرجل، فقال من يمنعك مني؟ جاء في بعض الروايات أنه قال كرمك، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مرة من المرات كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان يحدث نفسه ويقول في نفسه صلوات ربي وسلامه عليه أن لا يأتي هذا الشيء، يطلب من الله أن لا يأتي ويدعو ويخفي هذا الشيء، يخفي هذا الشيء، هذا أذان في غير وقته، ويخفي هذا الشيء. لماذا يخفيه؟ لأن الأمر شديد. ما هو الأمر؟ كان الناس في الجاهلية يتبنون، يأتون برجل ويتبنون، يقول هذا ابني، خلاص بالكلمة، بالكلمة يصير هذا ابنه، بالكلمة يصير هذا أخوه، بالكلمة. فتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، لأن زيدا جاءه أبوه وأراد أن يشتريه ليرجع معه، فرأى زيد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرجع، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه معه أعتقه أمام أبيه وأمام أهله، أعتقه وقال أما إنه ابني لتقر أعينهم، فصار ينادى بزيد بن محمد. هذا قبل الإسلام، قبل النبوة وبعد النبوة، إلى السنة الثانية من الهجرة، حتى أبطل الله التبني. لما أبطل الله التبني كان لا ينادى بزيد بن محمد، وإنما ينادى بزيد ابن حارث، ينسب إلى أبي كما قال الله عز وجل ادعوهم لآبائي. فلما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ببنت عمته زينب ولم يستطع أن يتحمل العشرة، فهي قرشية أسدية وهو عبد معتق مولى، لم يستطع أن يتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزيجة أراد إبطال ما كان عليه الجاهليون من أن الحرة القرشية لا تتزوج من مولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العادة السيئة التي كانت منتشرة بين العرب. ثم لما حصل بينهما شيء، وقد أوحى الله إلى نبيه أن زيدا سيطلقها ويأمره الله أن يتزوج من زينب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر عليه شديد، وكان عليه الصلاة والسلام يخشى من كلام الناس، الناس ماذا يقولون، تزوج محمد من زوج ابنه، الأمر صعب شاق. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لزيد اتق الله، امسكها لا تطلقها، ويأمر عليه الصلاة والسلام زينبا بحسن عشرتها، وهذا أمر حق ما في شيء، حتى لم يستطع زيد التحمل ولا هي التحمل، فوقع الطلاق. فلما وقع الطلاق قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، خلاص. يتقول أم المؤمنين عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفي شيئا لأخفى هذه الآية. هذه مسألة عقلية واضحة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يخفي شيء، لأنه لو كان يخفي شيئا لأخفى هذه الآية، أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لو يبي يخفي كان أخفى هذه، في أحد يعاتب نفسه؟ لو كان يقدر على أن يغير أو يقدر على أن يخفي لأخفى هذه الآية، لأخفى قوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ما يمكن لأكمل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه أن يخطر بباله أن يكتب، كما قالت أم المؤمنين عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتم أحدا، ما كان رسول الله يكتم شيئا، ولو كان كاتما لكتم. وتخفي في نفسك ما الله مبدي. جاءوا ناس إلى الخليفة الراشد أبي السبطين علي رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ والحديث في الصحيحين. هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قالوا يظنون هذا الكلام. لماذا؟ لأن هناك أقواما من السبئية الذين تأثروا بابن سبأ اليهودي الذي أسلم ظاهرا وأراد إفشاء الكفر والنفاق باطنا، فلما كان هذا القول قد فشى إذا بالناس يسألون عليا رضي الله تعالى عنه ويقولون له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال علي رضي الله عنه: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء إلا ما في صحيفة هذه. قال: وما فيها؟ قال: فيها أسنان الإبل والديات. وهذا أسنان الإبل والديات خص رسول الله عليا بالكتابة، وإلا فهو محفوظ من غير طريق علي عند الصحابة، أمر مشهور ليس أمرا مخصوصا. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، أكمل الله له الدين، كمال عظيم. ليش القصور في كمال الدين؟ القصور في عدم علمنا بكمال الدين. عدم علمنا بكمال شريعة رب العالمين جل وعلا، نحن الذين قصرنا. ولهذا نجد بعض الناس يتكلم ويقول ويفتي ويخبر، فإذا سألته: هل عندك في هذه سنة مأثورة؟ إذا به يحجب. كيف تقول؟ كيف تفتي؟ كيف تتكلم في دين الله تبارك وتعالى وما عندك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو تظن أنه لم يبين؟ وقد قال الله له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الله أمره أن يبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا جاء رجل إلى عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه فقال: حدثنا بحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: دعنا من هذه الأحاديث وحدثنا بالقرآن. فغضب رضي الله عنه، قال: ويحك، أو تجد في كتاب الله كم نصلي؟ أو تجد في كتاب الله كيف نصلي؟ أو تجد في كتاب الله كم نزكي؟ كيف نزكي؟ أقيم الصلاة كيف؟ آتوا الزكاة كيف؟ لذلك الله جل في علاه يقول في محكم التنزيل في آيات متعددة ومواضع متنوعة من كتابه: آمرا إيانا باتباع رسوله. لماذا؟ لأنه ما يمكن لنا أن ندرك كمال الشريعة إلا بالنظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا، صلوات ربي وسلامه عليه: وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آية كمال الدين تدلنا على ذلك. آية كمال الدين أيها الإخوة لا بد أن ننظر فيها، وردت في أي سورة؟ في سورة المائدة. وردت في ضمن أي آية؟ لو كانت المسألة بالعقول فيمكن واحد يجي يقول: المفروض أن آية كمال الدين تكون آية مستقلة. هي ما هي آية مستقلة، هي جاءت في وسط آية، قبلها كلام وبعدها كلام، قبلها كلام وبعدها كلام. العقل يقول، العقل البدائي طبعا أنا أسميه، أن آية كمال الدين كان المفروض يكون في أحسن سورة في القرآن كمال، لكن آية كمال الدين في سورة المائدة. لماذا؟ هذا شيء مهم، تأملوا معي. أن المائدة فيها قصة المائدة، قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا؟ قال: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بعدين دعا له، طلب مائدة، طلبوا مائدة. المائدة إيش فيها؟ ها؟ طعام، طعام ينفع ماذا؟ الجسم، ما هو الروح. أحسنت، الطعام إنما ينفع الجسم لا الروح. فقال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، بناء على طلبي، أنزل علينا مائدة من وين؟ من السماء تكون لنا عدو عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ثلاثة أشياء. إذن آية كمال الدين في سورة المائدة، لأن القرآن المنزل مائدة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن مأدبة الله. القرآن مأدبة الله، ما هو بس للأرواح، للأرواح والأبدان، ما هو للأفراد، للأفراد والأسر والمجتمعات، ما هو فقط هكذا، لا، فيما يتعلق بنفسك، فيما يتعلق بينك وبين الناس، فيما يتعلق بينك وبين الله. إنها مائدة تامة. إذا كانت هذه المائدة منزلة من السماء، هل يليق بنا وقد أنزل الله لنا القرآن من السماء مائدة تامة كاملة، ما فيها نقص ولا فيها عيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا إلا موضع لبنة فأنا اللبنة. كم الدار كمله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مائدة كاملة فيها حياة الأرواح، حياة الأبدان، حياة القلوب، حياة الأفراد، حياة المجتمعات، حياة الدنيا، حياة الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ما قال فمن اتبع عقله، ما قال من اتبع عادته، ما قال من اتبع عرفه، ما قال من اتبع سلوم القبائل، القبائل سلوم عادات تقاليد أعراف، لا لا لا، لو كل واحد عنده أعراف، هل مصر عنده أعراف، هل الشام عنده أعراف، هل الجزيرة عنده أعراف، هل الجنوب عنده أعراف، هل الشمال عنده أعراف، راح نفرق الدين. لا، هذه مائدة منزلة من السماء. جاء رجل وهو كعب الأحبار، كان يهوديا، فأسلم إلى عمر، فقال: إيه يا ابن الخطاب، لو علينا أنزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. قال: نزلت يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم عيد المسلمين الأسبوعي، أعلم. قال: إنها نزلت في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات. إذن الآية كمال الدين يستحق منا أن نتخذه عيدا، هو عيد كمال الدين. لذلك قال الله: مائدة، أورد آية الكمال في المائدة لأنها مائدة تامة، ما تحتاج فيها إلى مائدة الشرق والغرب، ما تحتاج فيها إلى مائدة الحس والذوق والوجد والعقل، ما تحتاج فيها إلى مائدة الأعراف، لا، عندك مائدة واحدة كافية منزلة من السماء، ما هي من نتاجات العقول ولا من نتاجات التجارب، لا، مائدة من السماء، رزق من الله، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فهذه المائدة عيد كمال الدين، عيد لأولنا وآخرنا، وآية. هم عيسى قال: وآية منك. وأي آية أعظم من القرآن الذي نقرأه اليوم كأنه أنزل بالأمس غضا طريا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من نبي إلا وآتاه الله من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، إلا أن الذي أوتيته كان وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن الوحي يتلى إلى قيام الساعة. هذه المائدة آية من آيات الله، الطبيب يجد فيه علامة أنها من أن هذه الآيات من الله، المهندس يجد فيه أن هذه الآيات من الله، لكن يحتاج إلى أن يهتم بهذه المائدة. وآية من وارزقنا، فهذه رزق من الله عز وجل. عرفنا مناسبة ورود آية كمال الدين في سورة المائدة. يبقى السؤال الثاني، ما علاقة ورود آية كمال الدين في آية في وسط آية الحديث قبلها عن الطعام والحديث بعدها عن المحرمات من المطعومات؟ عجيب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. انتهى ذكر المحرمات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى قصة الكمال، رجع مرة أخرى إلى الكلام عن المطعومات المحرمات في حال يحل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لم أجد مناسبة أكمل من هذه المناسبة، وهي أنه إذا كان الله جل في علاه أكمل لنا ما يتعلق بغذاء أبداننا مما هو مباح أو مما هو محرم أو مما هو محرم في وقت ويباح عند الاضطرار، فإذا كان الله بين المحرمات وبين ما يباح من المحرمات فيما يتعلق بالأبدان فيما يتعلق بالحياة الدنيا، أو يترك ولا يبين مسائل تتعلق بالإيمان بالله أو الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالرسل أو الإيمان بالكتب أو الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة رضوان الله عليهم؟ ما يمكن، ما يمكن. ولذلك الله عز وجل يقول تبيانا لكل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما طار طير إلا وأخبرنا حلال هو ولا حرام. إذن يجب علينا نبحث نحن. مرة كنت في أحد المجالس أقرر هذه المسألة، فجاء رجل يريد أن يتحذلق علينا وقال أنت تقول كل شيء في السنة؟ قل نعم كل شيء في السنة. قال لا ليس كل شيء في السنة. قلت له كل شيء في السنة. قال الدجاجة مباح، وين موجود في السنة؟ قلت يا أخي قبل أن أبين لك لابد أنت أن تعتقد اعتقاد جازم أن الدين كامل. قال نعم الدين كامل لكن كماله بالعقل. قلت إذا ليس بكامل، إذا قلت كماله بالعقل معناه ليس بكامل، العقل يكمله. أنت تقول هذا؟ أنت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته المسألة يقول يا جماعة اصبروا أنا أعمل عقلي وفكري وأجتهد وأقول لكم، ولا يقول لهم اصبروا حتى يأتيني الوحي؟ الأول ولا الثاني؟ قطعا الثاني. لا بد الإنسان يعتقد أنه ليس هكذا. مثل ما قال الله تبيانا لكل شيء، القرآن تبيان لكل شيء. سمع أحد المستشرقين أن القرآن فيه كل شيء يقولون، فجاء إلى أحد العلماء على زاهرة فقال له أنتم تقولون القرآن فيه كل شيء، كيف صنع هذا الطعام؟ قال نعم القرآن فيه كل شيء. فنادى الذي طبخ الطعام قال كيف صنع هذا الطعام؟ قال كذا كذا كذا. قال رأيت؟ قال هو الذي قال. قال لأن كتابنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكل شيء له خاصية وذكر وعالم. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه القرآن فيه كل شيء لكن قصرت عنها الأفهام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام بين البيان المبين. فقلت له قد صح من طريقين عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجاج أنه مباح. الأول في ذكر ساعات الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ولولا كون ذلك مباحا لما صح التقرب إلى الله بالدجاجة. فلما ذكر الدجاجة علمنا إباحتها. والثاني جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قدم إليه طعام وفيه دجاج وإذا برجل يكف يده فقاله أبو سعيد رضي الله عنه ما لك؟ قال الرجل إني رأيته يأكل شيئا. قال قد أكل على مائدة من هو خير منك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نجزم. المصيبة اليوم أن الناس ينكرون أشياء ولا يعرفون السنة. إنسان إمام مسجد أو محاضر أو دكتور أو شيخ أو رجل طاعن في السن ما قرأ في حياته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعلم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأذكر أن رجلا كبيرا مسن قد جاوز 70 توفي رحمه الله، مرة قال لي والله يا شيخ هذا الحديث ما سمعته. قلت له يا أبا فلان أنت تقول هذا الحديث ما سمعت، هل أنت قرأت كتب الحديث كلها؟ قال لا. قلت مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد فيه قرابة 30,000 حديث، أنت ما قرأته كيف تعلم؟ هل قرأت الكتب الستة؟ قال لا. قلت الكتب الستة بالمكررات فيها قرابة 30,000 حديث، هل قرأت الصحيحين البخاري ومسلم وبالمكررات فيها 15,000 حديث تقريبا؟ قال لا. قلت هل قرأت البخاري فيها 7,000 حديث تقريبا؟ قال لا. قلت كيف تنكر إذا؟ بس قال ما سمعت. قلت هذا مو حجة. نحن مشكلتنا اليوم أننا نجعل الناس حجة في دين الله. لا، الحجة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك والله الذي لا إله إلا هو، كما في حديث البراء بن عازب عند أبي داود والترمذي بسند صحيح وهو موجود أصله في البخاري، أن في الصحيح أن الإنسان إذا مات يسأل في قبره من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما تسأل سؤال آخر. ما راح يسألونك أنت من شيخك، ما راح يسألونك أنت من إمامك، ما راح يسألونك أنت من اللي كان يصلي فيك، ما راح يسألونك أنت من قبيلتك، أنت من أبوك، لا لا لا. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أيها الإخوة، الحديث عن كمال شريعة الله عز وجل وأوجه تعدد كماله لا يمكن أن نستطيع أن نأتي عليه من كل وجه، وإنما هذه بعض خواطر أحببت ذكرها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اليقين في دينه والعمل بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شيخ أحسن الله إليك، من يقول أن للقرآن ظاهر وباطن، وأن القرآن له خواص يعلمه ولا يعلم عامة الناس، فما الرد عليه جزاك الله؟ بارك الله فيك. أن هذا القول ليس وليد اليوم مع الأسف الشديد، هذا القول أول من قاله أناس من الباطنية قديما، وكان مقصودهم هو هدم الإسلام، لأن كثير من الفرس والروم اليهود والنصارى والمجوس هؤلاء الثلاثة كادوا الإسلام كيدا عظيما، ما استطاعوا أن يواجهوا الإسلام وجيوش الصحابة رضوان الله عليهم والمسلمين بعدهم، ما استطاع أن يواجههم، فلم يجدوا إلا أن يفرقوا جمع المسلمين، فما وجدوا كيفية يفرقون جمع المسلمين إلا ببث الأفكار. من هذه الأفكار فكرتان، الأولى فكرة السبائية، وهو أن هناك وصي على هذا الدين، هذا الوصي على الدين هو الذي من طريقه نفهم ما جاء به النبي، غير ما يقوله الوصي حتى لو كان واضحا مثل الشمس نحن لا نفهم. وهذه فرقت جمع الأمة تفرقة عظيمة، هذه الفكرة. الفكرة الثانية انتشرت وهي المقالة أن الدين له ظاهر وباطن، وأن القرآن له ظاهر وباطن، وأن الشريعة لها حقيقة ولها لها حقيقة ولها ظاهر، هكذا يقولون. حتى وصل الأمر أن بعض الناس لا يصلي لا يصوم، فقيل لهم لماذا لا تصلون، لماذا لا تصومون؟ قال الصلاة صوم هذا لأهل الظاهر، ونحن أهل الحقائق مرفوع عنا التكليف. طيب يا أيها الأغبياء، هل أنتم أعلم بالحقائق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أعلم بالحقائق من صحابة رسول الله الذين كانوا يصلون الليل والنهار؟ لذلك دائما أي رجل مبتدع يبتدع بدعة، انظر إلى عمل رسول الله تعرف أنه مبتدع، ما يمكن هذا. فنحن نقول إن قول الإنسان إن القرآن له ظاهر وباطن قاله أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، لكن هذا خطأ عظيم. ولذلك كثير مع الأسف الشديد من أصحاب الطرقية المتصوفة تأثروا بهذا، فصاروا يقولون ظاهر الشريعة التكليف وحقيقة الشريعة التشريف. إيش معنى التشريف؟ قلبك وصل إلى الله، أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ارتفع عنك التكليف، لا تصلي ولا تصوم ولا شيء خالص. ولهذا حتى علماء المتصوف القدامى كانوا على حذر من هذه الفكرة. لذلك جاء في ترجمة الشيخ القادرية الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه كان مع مريديه، خرج بعد صلاة العشاء من المسجد. حنا اليوم لو يحصل لنا هذا ما ندري شو يصير فينا، يمكن لو يحصل لبعض الناس هذا على طول يسجد. يقول هذا الراوي مريد الشيخ عبد القادر قال فخرجنا فإذا بشيخنا ينظر للسماء ويقول اخسى عدو الله. فتعجبنا له يخاطب من؟ قال وفي الثانية قال أعوذ بالله منك. قال ما مسكنا نفسنا، قلنا يا شيخنا تخاطب من؟ قال إن إبليس عدو الله أتاني جالسا على كرسي في السماء، قال يا عبد القادر أنا ربك فاسجد لي. حنا الحين لو نشوف واحد جالس على كرسي في السماء شو يصير في الناس؟ على طول يسجدون. هم الحين ما شافوا شيء يسجدون، نسأل الله السلامة العافية، يسجدون القبر، يسجدون للمشايخ والأولياء وإلى آخره، الله المستعان. فقالوا له فكيف علمت أنه عدو الله؟ والله السؤال وجيه، شلون عرفت؟ وماذا قال لك حين قلت أعوذ بالله؟ قال لي رفعت عنك القلم افعل ما تشاء. قال فقلت أعوذ بالله منك فاختفى الإبليس فاختفى اللعين. قالوا له يا شيخنا فداك أنفسنا، كيف علمت أنه عدو الله إبليس؟ قال أما إن رسول، شوف السنة عاصمة، قال أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا فقال لنا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الشيخ عبد القادر الجيلاني في القرن الرابع الهجري، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة تقريبا وزيادة، لكن الحديث معروف، حديث في صحيحين، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال حتى نوح، ألا وإني قائل فيه قولا لم يقله أحد، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فشلون أنا أشوفه وأنا حي؟ أكيد ما هو رب العالمين، العلم سنة. قال فكيف لما قال ارفع عنك القلم فقلت له أعوذ بالله؟ قال لأن الله لم يرفع قلم التكليف عن نبيه، فكيف يرفعه مني أنا؟ لذلك أيها الإخوة، هؤلاء الذين يقول الشريعة لها ظاهر ولها باطن، شلون ظاهر وباطن؟ يعني تليفون له وجهين، حنا أهل الظاهر نعمل بهذا الوجه، هم يعملون بالوجه الخفي. طيب ما يخالف، نبي نقلب الكريم، الحمد لله رب العالمين، ظاهره أن الحمد يستحقه وهو واجب لله رب العالمين، ما باطنه؟ قال لا مو عاد كل كلمة. طيب شنو الضابط؟ وأقيموا الصلاة، شوف فتحوا الباب، قالوا في ظاهر وفي باطن صح؟ أقيموا الصلاة ظاهرها الأمر بإقامة الصلاة، انتبه الآن، جاء من الناس من قال هذا ظاهرها، حقيقتها أنك مجرد ما أن تدعو الله يكفي خلاص ما في صلاة. جاءوا ناس ثانيين قالوا لا، هذا مشايخكم اللي يقولونه، هذا مو صحيح، حنا مشايخنا يقولون أقيموا الصلاة يعني معناه نروح قبور مشايخنا بأي لغة؟ بلغة الباطن. لغة الباطن من يفهم؟ الجن ولا البربر ولا والله ولا في لغة العالم. هي ترجمة الباطن بالهوى. كل صاحب طريقة، كل شيخ، كل عالم، كل إمام، كل صاحب دعوة باطني سيفسر الباطن بهوى نفسي. ما في لغة، ما في لغة اسمها لغة الباطن، إنما هي لغة الهوى. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ حكى لنا هذه القصة عن اليهود. ماذا يفعلون اليهود؟ يكتمون ما أنزل الله، وبعدين ومنهم أقوام ماذا يفعلون؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. التحريف له معنيان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي أن يقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، أي عربي ماذا يفهم؟ صح؟ يجي الباطني يقول لك نعم هذا الظاهر ولكن حقيقته، هذه يطلعها من تحت الأسطر شلون يحفر ما أعرف، بلغة إبليس طبعا، يقول ولكن حقيقتها إياك نعبد وإياك نستعين والمشايخ لهم نوع استعانة. من أين جابها؟ من أي نقطة؟ من أي حرف؟ من أي كلمة من هذه الكلمات؟ سبحان الله العظيم. شوف كيف الباطن كيف؟ لذلك أيها الإخوة هذا باطن إبليسي، تحريف للكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، ما استطاع أن يحرف لفظها فحرف المعنى. موجود ترى في تفسير عندي، موجود في مكتبتي، يقول هكذا إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة حق الله والاستعانة حق الله، لكن الحقيقة أن المشايخ لهم نوع تصرف. نوع تصرف إيش؟ مشرك قريش يقول الله لهم عن معبوداتهم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله. مشرك قريش يقولون لله، وهؤلاء يقولون لكن المشايخ لهم نوع تصرف. قبح الله هذا الفهم. أي حقيقة هذه؟ أي باطن هذا؟ هذا حقيقة إبليس، هذا باطل إبليس الذي قال الله له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أمر واضح اسجدوا لآدم. بعد يحتمل شيء ثاني؟ اسجد يعني لا تسجد يحتمل؟ يعني إبليس فهم، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ شو؟ ما يصير. هذا باطنه حقيقته الأمر بالسجود، باطنه مخالف للحكمة، أنا ما أسجد، هذا إبليس. ولذلك يا الإخوة يجب علينا أن نحذر ممن يقول إن القرآن له حقيقة ظاهرة وحقيقة باطلة. القرآن يقول الله عز وجل عنه، ها إيش يقول الله عنه؟ كتاب مبين ولا كتاب باطل؟ في آية اسمها كتاب باطل. كل المواضع مبين، تبيانا بيانا بين. ها شو تقول بعد؟ يعني الله جل وعلا يأتي بكلمة، مو بكلمة ظاهر، لا بين، لأن بين قد يكون الشيء ظاهر لكن ما هو بين. لكن القرآن يأتي باشتقاقات كلمة بيانا، بين بيانا تبيانا مبين، هذا الذي جاء في القرآن الكريم فيجب علينا اتباعه. لكن هنا أنبه على نقطة ذكرها العلماء عن ابن عباس أنه قال القرآن على أربعة أنحاء، القرآن على أربعة أنحاء، فمنه ما تفهمه العرب من لغتها. هذا لابد أن نرجع إلى اللغة العربية. لو جاء الإنسان وقال وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، ايش معنى المعصرات؟ نرجع لغة العرب، المعصرات هي السحب التي تعصر بعضها بعضا، فهمنا خلاص. قال ومنها ما لا بد أن يفهمه كل أحد، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ما يصير إنسان يقول لا إله إلا الله يقول ما أعرف شنو معناه، هذا ما يقبل. ومنها ما، انتبه، ومنها ما لا يفهمه إلا العلماء. نرجع ماذا قال ابن عباس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية، ماذا قال الصحابة، نرجع إليه، يمكن إحنا ما نفهم. قال ومنها ما لا يفهم إلا الله. هذه حقائق المآلات، كيف القيامة، الله أخبرنا القيامة تقوم، كيف تقوم ما نعرف. أخبرنا أن الله عز وجل أخبرنا أن الجنة خالدة مخلدة، كيف يكون شيء مصنوع مخلوق خالد مخلد لا يفنى ما فيها، ما نعرف، شيء مغير. أخبرنا الله أنه استوى على العرش، كيف استوى لا نعلم، فهذه لا يعلمها أحد إلا الله جل وعلا. أما يأتي إنسان ويقول هذه القرآن أنت بس اقرأه، بس اقرأه، أنت رجل عامي بس تقرأ القرآن، طيب يا جماعة بفهم، لا لا ما يصير، لا تفهمه، إذا فهمت تكفر. كان أحد أقاربي توفي رحمه الله في المسجد النبوي يقول أول ما جيت المدينة ذهبت إلى درس الشيخ أبو بكر الجزائري أحسن الله جل وعلا ختامه وغفر لنا وله، يقول فجلست في درس الشيخ أبو بكر الجزائري يفسر القرآن ماسك المصحف يقول بين المغرب والعشاء، العصر أقرأ القرآن وأصحح تلاوتي وبعد العشاء أقرأ القرآن، بين المغرب والعشاء رحت عند الشيخ أبو بكر، يقول فرآني الشيخ فلان سماني توفي بعد، فلما رآني يقول مسكني بعد صلاة العشاء مسك من يدي قال أنت ما تخاف تكفر، تتعلم تفسير، اللي تعلم التفسير يكفر. قلت له سبحان الله، الله ليش نزل القرآن، مو عشان نفهمه؟ قال لا، القرآن للعلماء فقط. قلت وين موجود في القرآن أن القرآن للعلماء فقط؟ قال ها أنت وهابي بس. سبحان الله، القرآن الذي أنزله الله للعالمين نذيرا للعالمين ولا بس للعلماء؟ القرآن لمن؟ للعالمين. لا، القرآن ما تفهمه، ما يفهمه إلا الراسخين يقولون في العلم. ولذلك حكى الله هذه القصة عن اليهود، ليش؟ لنحذر. ماذا قال؟ قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يقول ابن عباس أي ومن اليهود ومن أهل الكتاب من لا أمي لا يفقه، إنما يقرأ الكتاب أماني يعني تلاوة لا يفهمه، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. إنما نعرف ظن كذي، لكن العلم عند منه؟ العلم عند الأحبار، عند الرهبان، احنا ما نفهم. ليش الله ذكر لنا هذا حتى نحذر؟ لا نصير نقول احنا ما شاء الله عليك انت تفهم رسالة بالانجليزي وبالفرنسي وباللغة كذا وكذا وكذا، وما شاء الله عليك تفهم كلام زيد وكلام بكر، ما تفهم كلام الله ورسوله، ايش؟ ليش؟ الغاز؟ هي حكايات ولا خرافات؟ ما تفهم، تفهم كلام كليلة ودمنا وتفهم القصص والتمثيليات وكل شيء ما تفهم، بس تجي عند القرآن تمسك بريك ما تفهم. أنا أعرف أن في أشياء ما تفهم، تحتاج أن ترجع إلى كتب اللغة، تحتاج ترجع إلى السنة، أفهم أرجع إلى السنة، أمر سهل. ما فهمت شيء، هناك كتب اسمها تفسير السنة، تفسير القرآن، مثل تفسير كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري، كتاب التفسير ترجع إلى تفسير ابن المنذر، تفسير الصنعاني، تفاسير تفسر القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذا أنت ما فهمت القرآن مع التلاوة والتدبر وسؤال الله، اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عليك أن تكثر من هذا الدعاء، ومن لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن الاستغفار، والله جل في علاه يسر لك القرآن، لأنه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل ما قال فهل من تالي، ما قال فهل من قارئ، قال فهل من مدكر تذكر. وأصل مدكر مدكر، أدغمت الذال في الداء فصار مدكر. فإذا الحقيقة أن هذا القول خطير جدا، يجب أن نحذر منه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في كتابه. شيخ بارك الله فيك، في هذه الأيام طول العام شيخ في سماع يلقون الشبه في اليوتيوب وفي الوطن الإسلامي، فهذه الشبه موجودة معهم من الفلاسفة تالع بعض الدعاء. نعم، أنا أنصح كل مسلم أن لا يجعل قلبه مثل الإسفنجة، كل نقطة ماء وإذا بها تسحب، كل شبهة وإذا تلقطها. هذا أكبر غلط. أنا أسألكم سؤال، لو قالوا لنا المكان الفلاني فيه وباء، تروح؟ أنا بشوف بطالع ولا توخر؟ ليش؟ حفاظا على بدنك. ما تروح؟ لا والله ما أروح. يوم قالوا انفلونزا الخنازير في السنة لما احنا الحج، كان عدد الحجاج ما يصل إلا إلى 1.25 مليون فقط. ليش؟ ناس خايفين يبون محافظ على أبدان. طيب ليش؟ أيهما أولى بالحفاظ، روحك دينك ولا بدنك؟ لماذا روحك دينك؟ كل شيء تبي تسمع، إيش قال الفيلسوف فلاني، إيش قال بوتين، إيش قال فلان، إيش قال علنتان، إيش قال أرسطو طاليس، إيش قال أفلاطون، لا ولا إيش قال ستالين ولينين. لماذا؟ الإنسان يتفقه في كلام الله عز وجل، يتدبر في كلام الله وكلام رسوله. ما عندك وقت، كلام الناس لا نهاية لها. ولذلك الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، أكثر مو أقل، أكثر يضلوك عن سبيل الله. وقال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. إياك اجعل قلبك مثل الزجاجة، كل ما لا تسمع الشبه نظف، لا تسمع الشبه أصلا، ادخل إصبعك في أذنيك لا تسمع شبه، قلوب خطافة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، وفي رواية إياكم وإياهم. نعم. يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. أنا أتمنى أن أترك ومجال الأسئلة ولا كان أتمنى أن أترك ومجال الأسئلة.